القيامة احتفال بمحمد. يا من انطوى عليك التلبيس والتدليس من إبليس وحزبه الخسيس، فظننت أن الاحتفالات بذكريات محمد خرجت عن التأسيس وعن منهجه النفيس وعن مسلكه الأنيس. أخاف أن تضيق ذرعا إذا رأيت القيامة كلها احتفال بمحمد. منصور والله منصور يا محمد يا منصور، مغفور ذنب مغفور يا محمد يا منصور، جمال منورد يا محمد يا منصور، قرى اللغة درد يا محمد يا منصور، مبارك اللرند داشتار تسبيح درد يا محمد يا منصور، منصور والله منصور يا محمد يا منصور، مغفور ذنب مغفور يا محمد يا منصور، او الله المختار يا محمد يا منصور، اهم رسول هم يار محمد المصطفى، جنة أنا اختار يا محمد يا منصور، منصور والله منصور يا محمد يا منصور، مغفور ذنب مغفور يا محمد يا منصور، أي لردن جزل يزل يا محمد يا منصور، سوز لأردن جزل سوز يا محمد يا منصور، بيراغن قلدرار محشر جنب السوز يا محمد يا منصور، منصور والله منصور يا محمد يا منصور، مغفور ذنب مغفور يا محمد يا أحمد صاحب السلطان يا محمد يا منصور، كتاب أول قرآن يا محمد يا منصور، جنة حاصل إليك أنا قاتر إيمان يا محمد يا منصور، منصور والله منصور يا محمد يا منصور، مغفور ذنب مغفور يا محمد يا منصور، محمد نور سراج يا محمد يا منصور، پیغمبر لرن تاج يا محمد يا منصور، شانن اثبات در او مبارك معراج يا محمد يا منصور، منصور والله منصور يا محمد يا منصور، مغفور ذنب مغفور يا محمد يا منصور، جمال منورد يا محمد يا منصور، قوقص مسك عن برد يا محمد يا منصور، هلا آدم المضى محمد پیغمبرد يا محمد يا منصور، منصور والله منصور يا محمد يا منصور، مغفور ذنب مغفور يا محمد يا منصور، محمد مصطفى يا محمد يا منصور، درد مزاد واد نعل باشمزدا تظن ده بهاد يا محمد يا منصور، منصور والله منصور يا محمد يا منصور، مغفور ذنب مغفور يا محمد يا منصور، نيازم بودر قايا يا محمد يا منصور الأتم شام مولايا يا محمد يا منصور بزواصل إلى سن محمد مصطفى يا